نعم. شخص أوصاني بأن أقرأ السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يجوز؟ طيب أنا أسألكم يا أخوان، هل هذا يجوز؟ ها؟ لا أبدا لا يجوز. سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في المكان الذي أنت فيه، ومن رحمة الله عز وجل أنه يبلغ سلامك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الأثر: ما أنتم وبالأندلس، يعني أهل المدينة، ما أنتم وبالأندلس إلا سواء، يعني الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة وأهل الأندلس سواء. أهل الأندلس يعني المغرب الآن، فهمتم؟ فلا يحتاج إلى هذه الوصية، هذه وصية لا تنفذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصيه فلا يعصيه. والحديث الآخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول الحديث: إنما الطاعة في المعروف. فلا تنفذ هذه الوصية، قل له: صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي أنت فيه. نعم. رجل كثير الوسواس، فهل هذا دليل على تقصيره في العبادة؟ وكيف يدفع هذه الوساوس؟ لا، هذا لا يدل على تقصيره في العبادة، لكن هذا الوساوس من رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذ بها الإنسان، لا يؤاخذ الإنسان إلا بما تكلم به أو فعله فعل للحديث: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والحديث الآخر: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والوسواس قد يكون إكراه، لا يستطيع الإنسان يتحكم في نفسه، فهذه من رحمة الله عز وجل أن الإنسان لا يؤاخذ بهذا. لكن يا إخوة، على الإنسان أن يجاهد نفسه بقدر ما يستطيع، يجاهد نفسه بالاستعاذة من العدو الخبيث الشيطان اللعين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عند ابتداء الصلاة وعند النوم وعند الصباح، ويقرأ أذكار الصباح يعني الأذكار الصباحية والمسائية، يعني يجاهد النفس، يجاهد النفس ويجاهد الشيطان، لأنه في جهاد. نعم. أتيت من مصر وسأذهب إلى مكة وأقيم بها 10 أيام وسأحرم من أبيار علي ثم أعتمر، هل يجوز أن أعتمر لأمي بعدها وأحرم من التنعيم؟ وهل يجب أن أقيم بمكة 3 ليالي قبل أن أحرم وأعتمر لأمي، أم لا يشترط ذلك؟ بالنسبة للإحرام يا إخوة من التنعيم، هذا يقول أكثر الفقهاء أنه يكره للأفاقي، يعني لغير المكيين، يقولون هذا الميقات الإحرام من التنعيم للمكيين بالعمرة فقط، قالوا ويكره لغير المكي أن يحرم منه. لكن بعض العلم يقول إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام في مكة، إذا جاوزت 4 أيام وأردت أن تحرم من التنعيم بالعمرة لا بأس، وإن كان الإحرام خصوصا إحرام النيابة من الميقات المقرر شرعا هو الأكمل، والله أعلم. نعم. بعض الناس يتسابقون للصلاة في الروضة، هل لها فضل معين؟ لا، ليس لها فضل معين، الروضة ليس لها فضل معين بالنسبة للعبادة فيها. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل قال يعني الصلاة فيها لها ميزة تضاعف الصلاة في الروضة؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الروضة ويصلي فيها مع أنه يعني قادر على ذلك؟ ما في دليل، بل المسجد كله الصلاة فيه 1000 صلاة، كل المسجد. فالصلاة في الروضة والعبادة في الروضة والذكر في العبادة الروضة أو تلاوة القرآن في الروضة لا أعلم له دليل يدل على أن لذلك ميزة. نعم. هل الصحيح تعدد العمرات في السفرة الواحدة تجوز أم لا؟ لا تعدد السفرات في العمرات العمر في سفرة واحدة مكروه، مكروه بل هو محرم عند فقهاء المالكية، لكن عند غيرهم يكره كراهة تعدد العمر في سفرة واحدة. نعم. من اشترى بيتا بمال ربوي هل هذا صحيح أم يحرم عليه؟ لا، إذا كان مال ربوي لا، البيع محرم، يعني العمل محرم لا يصح، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، ولأنك هذا البيت تعبد الله فيه وتصلي فيه وتقرأ فيه القرآن، فعلى كل حال هذا محرم لا يجوز. لكن هل يجب عليك أن تبيع البيت أو لا يجب؟ لا، أنا ما أرى أنه يجب عليك أن تبيع، لكن عليك التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل والندم، والله عز وجل كريم. نعم. بعض الناس ينذر للأولياء الصالحين، هل هذا يجوز؟ طيب أنا أسألكم يا إخوة، هل النذر للأولياء الصالحين جائز؟ كلنا نجمع على هذا؟ نعم والله نجمع على هذا، نجمع على أن النذر لأي مخلوق أو النذر لأي جماد أو أي النذر لأي إنسان أو النذر لنبي أو لملك أو لا يجوز، محرم لا يجوز، محرم. إنما النذر يكون لله، مع أنه حتى النذر لله مكروه كراهة التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن النذر ويقول يقول لا، إنما يستخرج به من البخيل، نهى عن النذر عليه الصلاة والسلام وقال إنما يستخرج به من البخيل. فإذا كان النذر لله جل وعلا مكروه فكيف بالنذر لغير الله؟ والحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. هل يجوز لطالب العلم أن يفتي على مذهب معين؟ نعم يجوز، إذا كان طالب العلم يرجح المذهب بالدليل، لأن الله تعبدنا بالدليل، تعبدنا بالدليل من القرآن والسنة أو أثار السلف من الصحابة رضي الله عنهم، الله تعبدنا بالدليل ما تعبدنا بالقول. إذا كان طالب العلم على مذهب معين ويرى أن هذا القول هو الراجح بالدليل، نعم له أن يفتي به وله أن يعمل به أيضا. بعض الناس يحذرون من الجلوس لبعض المشايخ في هذا الحرم، يقولون هذا مثلا مبتدع، ما نصيحتكم لهؤلاء؟ أنا أقول يا إخوة، نعوذ بالله، نعوذ بالله من ضياع الأعمال، لأن هذا النوع يضيع أعمال، إن كان عنده أعمال صالحة يضيعها بدون مقابل ويقضي عليها بدون مقابل، والذي يتكلم فيه تهدى إليه أعمال صالحة بدون تعب. الحسن البصري رضي الله رحمه الله بلغه أن رجل اغتابه وقال بلغنا أنك أهديت إلينا هدية، فأرسل إليه بطبق من التمر وقال لا نجد غير هذا، ولو وجدنا غير هذا أفضل منه لبعثناه إليك. فالغيبة محرمة وهي من كبائر الذنوب على كل أحد، لأن الله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، إنما نعم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ في إنسان يحب أن يأكل لحم لسانه ميت؟ فالغيبة محرمة من حيث الجملة، لكن غيبة العلماء سم قاتل، غيبة العلماء سم قاتل. قال بعض السلف إن لحوم العلماء مسمومة، قال ولا يقع أحد في أعراض أهل العلم بالثلب إلا ابتلي في قبل موته بموتة القلب، يموت قلبه والعياذ بالله قبل الموت. فهذا هذه مصيبة وجريمة، نعوذ بالله من ذلك، ونكتفي بهذا القدر. يقول سوف أذهب إلى العمرة ولكني نسيت ووضعت عطرا على الإحرام، هل أغسله حتى ألبس أم ماذا أفعل؟ نعم أغسله، أغسله، لأن الطيب لمن يريد الإحرام في البدن وليس في الملابس.